الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب البيان القويم، نتصفح ما فيه ونتعلم منه، وإن كان فيه ما يخالف السنة بينا ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يلزمنا وصاحب الكتاب وجميع المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى السؤال الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤال الرابع: هل يمكن فعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليقظة؟ وما حقيقة هذا الأمر؟ الجواب: إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من المسائل التشريعية التي يترتب عليها زيادة في الدين أو نقص فيه، وإنما هي مسألة واقعية يتحمل مسؤوليتها من ادعى ذلك، وهي من قبيل المبشرات ومن قبيل الكرامة. فهذه الرؤية لا تتناسى مع كونه صلى الله عليه وسلم انتقل من حياتنا هذه ولازم منها دعوة الصحبة ولا ترتب عليها أي شيء. إذا عرفنا ذلك ننظر هل هذه الدعوة مستحيل عقلا أو لا. فالمستحيل العقلي هو وجود أي ذات في مكانين في وقت واحد، ودعوة رؤيته صلى الله عليه وسلم تيلزم منها وجوده في مكانين في وقت واحد، إذ مكانه صلى الله عليه وسلم روضته الشريفة يحيى فيها صلى الله عليه وسلم يصلي لربه ويأنس به، كما أن الأنبياء جميعهم أحياء في قبورهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: مرت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وقائم يصلي في قبره. فرؤيته صلى الله عليه وسلم لا تعد أن تكون انكشافا للولي عن حاله الذي هو فيه في قبره صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذا لا ينكره العقل ويؤيده النقل. فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فكشف الله عز وجل له عن حال سارية كرامة له رضي الله عنه، وفي بلاد نهوان بفارس، وناداه قائلا: يا سارية الجبل الجبل، وسمع سارية النداء. وطالما جاز وقوعه لغير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتصر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حتى الصحابة وحدهم، وكذلك المرئي قد يكون سارية أو غيره. وقد تكون الرؤية رؤية صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه في روضته الشريف، والرأي رأى صورته الشريفة وتسمى صورة من عالم المثال. وكذلك ينتج من كثرة المحبة والتفكير في شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، فالإنسان قد تتعدد صورته بتعدد الأسطح العاكسة كالمرايا وغيرها. فقد ورد النص النبوي الذي يؤكد إمكانية وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة تدل على إمكان رؤيته له في حياته، فتخصيص اليقظة بيوم القيامة بعيد لأمرين: الأول أن أمته صلى الله عليه وسلم ستره يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره. الثاني أن الحديث لم يقيد اليقظة بيوم القيامة، وهذا التخصيص بغير مخصص تحكم ومعاندة. ولقد صارت هذه المسألة في زمن العلامة السيوطي، فصنف كتابا خاصا وسماه تنوير الحوث في إمكان رؤية النبي في إمكان رؤية النبي والملك. وقال في مقدمته: فلقد كثر السؤال في إمكان رؤية النبي والملك. وقال في مقدمته: فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في العلم بالغوا في انكار ذلك والتعجب منه وادعوا أنه مستحيل، فألفت هذه الكراسة في ذلك وسميتها تنوير الحرب في إمكان رؤية النبي. نخشى من هذا. أولا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنة، وقد قطع المصنفون بذلك وأجمعت الأمة على أنه يجوز لكل أحد الأمة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذه الرؤية تكون رؤية حقيقية، أو قل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا إذا كانت المواصفات التي وصفها هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا عن طريق العدول الأخيار، لأن كثير من التابعين كانوا إذا قيل لهم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لهم صفوا لنا الرسول، فإن كان الوصف يطابق المواصفات التي علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قد رأيت الرسول، وقد وردت أحاديث تؤكد ذلك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا. في رواية قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا من رآه على الوصف الذي وصف لنا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه بعض الصحابة في عصره، وذهب وقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة في الواقع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في غير ما موضع أن رؤيته حق وأن من رآه قد رأى الحق. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقال: من رآني في المنام فسيراني فقط، ومن رآني في المنام فقد رأى الحق، أو فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. غلى بعض الناس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رؤية صلى الله عليه وسلم كانت حقا في المنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أيضا في اليقظة. وهذه الكراسة التي تكلمنا عنها أو إجابة السؤال، وبقي عن إجابة السؤال حوالي صفحتان، إن شاء الله الدرس القادم نفصل فيها القول، لكن نحن اليوم بصدد فقط بعد تأصيل هذه المسألة، هي رؤية إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فنقول: لا يستلزم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليه أحكام شرعية. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم رآه المكلف في منامه وكانوا يتطلعون لهلال رمضان فقال له غدا رمضان، فلا يلزم بالصيام ولا يجوز له أن يلزم الناس بالصيام. لا تترتب أحكام شرعية على أن يراه المرء في منامه، ولو رآه في منامه فأسقط عنه واجبا قد أوجبه الله في الشرع لا يجوز الأخذ بهذا، وإن أضاف عليه واجبا أيضا لا يجوز الأخذ بذلك. هذا الذي لا بد أن نعتقده في رؤية النبي. أما إن كانت بشارة فالبشارة من رؤيات النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 36 أو 46 جزء من النبوة، فإن كانت بشارة فحي هلا بالبشارة، هذه كرامة من الكرامات التي يرزقها الله لبعض أوليائه. أما إن كانت أحكاما شرعية فلا يمكن أن نأخذ بها بحال من الأحوال. يبقى لنا الكلام على الناس الذين تكلموا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. هؤلاء قوم أرادوا إسقاط الدين كلية. من زعم هذا فهذا في باطن ما يقول أنه أراد إسقاط الدين كلية، لأنه إذا قال مثلا أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو له حديثا فيقول أخبرني رسول الله ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الأحكام الشرعية، معنى أنه يقول لا يلزم منها أحكام شرعية وأنها لا يلزم منها دعوة الصحبة. نقول: أنت تخالف علماء الأمة بأسره، لأن الأصل الأصيل عند علمائنا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كتبت له الصحبة، فلما أنت تدعي الآن تقول لا يلزم منها الصحبة؟ لا، إذا رآه في اليقظة لازم من ذلك الصحبة، ومعنى ذلك أنها لم تقطع الصحبة بحال من الأحوال إلى يوم القيامة. دعوا وزعموا ذلك، وحتى أن علماءنا يقولون من قال بذلك قد تزندق، يعني يدعي لنفسه الصحبة والتزكية والله يزكي من يشاء. والأمر الثاني أنه يمكن أن لا يأخذ الأحاديث، يعني من لوازم هذه المسألة إسقاط شرف هذه الأمة. الأمة هذه تشرفت عن باقي الأمم بمسألة عظيمة جليلة، ألا وهي الإسناد. أسقطنا الإسناد، انتهى الموضوع، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه أن يحدثنا، فإن أسقطت الإسناد أسقطت شرف هذه الأمة والإسناد من الدين. فهذا الزعم كما قلنا له لوازم باطلة منها كما قلنا إسقاط شرف هذه الأمة. الثالث مصادمة السنة الكونية. وإيش السنة الكونية؟ لا ليس المهم سنة الاختلاف سنة كونية ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف سنة كونية. فإذا كان الإنسان لم يرى في اليقظة يأتي العالم من ناحية يقول يا رسول الله اختلفوا في مسألة كذا، فيقول له هذه المسألة الراجح فيها أو الحق فيها كذا، ما يبقى انتهى الموضوع، صادم السنة الكونية. لما؟ لأن الرجل انتهى ده هو أصالة يعني لما اعتقد هذا الاعتقاد ارتقى فوق منه، يعني هو اعتقد هذا الاعتقاد أنه يرى الإنسان يقظة، بقي يقف أمام الناس ويقول حدثني قلبي عن رب. الحمد لله أنه ما قالش أنه كلمني بلا إيه بلا واسطة، قال حدثني قلبي عن ربي. هو الآن يقول لا أنا ما أريد إسناد ولا هذا الإسناد، أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثني وأحدثه وينبئني وأخذ منه وأتلو عليكم. فمن اللوازم البطيلة أيضا كما قلنا مصادمة السنة الكونية. ومن اللوازم الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلو قبره منه، يعني إذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لزيد أو لعبيد ويأتي له يقظة يقف أمامه يسلم عليه أو يبشره، لما يقف أمامه ويسلم عليه قبره سيكون في إيش؟ ها؟ أين هو؟ القبر هيبقى ترابا فقط، والناس اللي ذهبت تسلم على السلام مشغول بالسلام على بسلامته. الأخر اللي يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يسلم عليه، لأن السلام مش هيرد عليه كيف؟ وهذا مصادم أيضا الحديث الذي ذكرناه أمس بأنه ما من أحد يسلم عليه إلا رضي الله عليه ورضيت عليه السلام. فهو إذا كان الناس اللي ذهبت إلى المدينة فصلت في المسجد ولا تسلم عليه السلام، ذهب هو لهذا الأخ الكريم الفاضل الجليل المرتقي مرتقا صعبا يسلم عليه وترك قبره. هذه أيضا من اللوازم الباطلة. قالوا عددتم علينا اللوازم الباطلة وعندنا الأدلة الأثرية التي تتمسكون بها زعمتم. قلنا نعم نزعم بذلك. قالوا طيب الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قلنا جيد فقد رآني. قالوا هذه عامة فقد رآني يعني رآني حقا وسيراني يراني في الدنيا. قال والأوكد من ذلك حديث جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وهذا يعني كأنه قطعي، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. والجواب على هذا الحديث أنه عمدة ما عندهم هذا الباب، الجواب على هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول هذا الحديث اختلفت الروايات فيه حتى في الصحيح، أنه جاء من رآني في المنام، من رآني في المنام فقد رآني حقا، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة كما قالوا، ومن رآني فقد رأى الحق. روايات كثيرة ولم يجزم هذه الروايات المتعددة، ما فيها رواية أطلقت رؤية في اليقظة إلا رواية واحدة من الروايات الأربع أو الخمسة التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نحن نقول نقف عند هذه الرواية ولا نشكك فيها، نقول نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. نحن نقول الآن هذه لها عدة احتمالات. احتمال الأول أنه سيرى في اليقظة حقا كما يزعمون ويسلم عليه ويكلمه ويحدثه. فإن قلنا بهذا القول لازمنا لوازم لابد أن نقف عندها، لأن هذه إذا قلنا بها فنصادم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فحياة الإنسان في قبره كما قلنا ليست كحياته في إيش في الدنيا. يعني هو حياة الإنسان في قبره هو إيش اللي جعل الشيخ جزاه الله خيرا يقول لا نستبعد أنه أصلا يراه وهو حي في قبره يأنس بربه ويتعبد. هو أصالة أصل أصلا ومشى عليه، وهو أن حياة الدنيا كحياة البرزخ. فقال إذن يستطيع أن يقوم ويمشي ويذهب ويسلم على هذا، لكن الشيخ ينوه حتى يعمي على المسألة حفظه الله بأن المسألة مسألة كشف فقط، مش مسألة أن السلام يخرج من قبره ويذهب لفلان والثاني والسلام عنه ما يجده، لا هي مسألة كشف. والكشف هذا كشف للأولياء، كرامات للأولياء، يعني يكشف له عما داخل القبر فيرى السلام قائم يصلي فهم ويرد السلام. ليته قال ذلك، هو عمى بذلك لأنه قال أبي عن طريق الكشف، ولا يستلزم ذلك أن يكون في مكانين، أنه يكون في القبر ويكون بيسلم على الولي الجليل، لا هو يقول هي مسألة كشف. والدلالة على ذلك أنه استدل بالقياس بأن عمر بن الخطاب نادى على سارية، وإن كان القصة فيها ما فيها تحتاج إلى إلى تحقيق إسناد إن فيها ضعف، أنه قال يا سريع الجبل للجبل، يا سريع إلزم الجبل يعني يا سريع، وسمع سريع وقد رأى عمر وكشف له، فهذا كشف العمر من باب كرامة الأولياء. نقول جاي سريع كان ميتا وصلوا عليه وأخذ العفاء ثم رأاه عمر بن الخطاب وهو على المنبر، صح؟ لا، إذا قياسك باطل، لأنك تقيس الميت على الحي، وقصتنا في الحي مع الحي، رأى الحي الحي ويعمل، وأنت تقول بأن الحي يرى الميت أمام عينه كشفا، وهذا كلام باطل. عامة نقول هذه الاحتمالات وهذه الاحتمالات تصادم النصوص الصريحة التي قد سبق وبيناها من اللوازم الباطلة، ولا احتمالات أخرى، هذه الاحتمالات التي قال بها العلماء من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذه خاصة بعصره، وهذا رجع صحيح التوجيه الأول أنها خاصة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عصره وكان في صحبته فإنه سيرى حتما في اليقظة، رآه في المنام سيراه في اليقظة، إن كان كافرا ورآه في المنام فسيراه في اليقظة ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وإن كان لم يهاجر فسيهاجر ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في عصره أول التوجيهات. التوجيه الثاني أن هذا بيوم القيامة، ولا نخصص، نقول هذا وذاك، يعني ما نخصص، لا نقول بالعموم هذا وذاك، من كان في عصره وراه في المنام فسيراه في اليقظة حتما وتأكيدا، ومن رآه في المنام ممن ليس في عصره فسيراه في اليقظة يعني يوم القيامة، وهذه تكون رؤية خاصة، يعني رؤية الناس كما شوى علينا وقال ما الناس جميع الناس يرونه، فين الأفضلية؟ يقول لا، الأفضلية أنه سيرى رؤية خاصة يتمتع بها، كالذي يشرب فيتمتع بشربة الماء كل بحسب إيمانه، والأمر واقع عندنا، إن الناس بأسرهم من أهل الإيمان سيرون ربهم يوم القيامة، لكن يتفاوتون في المتعة، كل بحسب درجته وكل بحسب إيمانه وكل بحسب قربه، فمن كان قد رآه في المنام هذه دلالة على قوة وعمق الإيمان في قلبه، فستكون رؤيته يوم القيامة عن قرب من النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع برؤية وجهه الكريم لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، فمن رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذا التأويل الثاني. وأما بالنسبة للقول بأنه سيراني في اليقظة ولو كان بعد عصره في هذه الدنيا، نقول الواقع يصادم ذلك بل ويكذب ذلك، فإن كان هذا خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم فالأخبار لا يدخلها إيش؟ الكذب، صحيح ولا لا؟ وكثير من الأولياء وكثير من العلماء وكثير من الأماجد الأفاضل الأكارم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فإن قلتم خبرا قلنا قد كذب، وإن قلتم هذه المسألة لابد لها من توجيه قد وجهنا، ما لكم إلا أن تنزلوا على ما قلنا وإلا قد كذبتم هذا الخبر، لأن كثير ورد عنهم كثير من التابعين ومن تابع التابعين من قرون الخيرية رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة، لأننا إذا قلنا بأنه قال فسيراني هذا خبر، والخبر لا يدخل الكذب بحال من الأحوال، هذا رد على من قال بهذه الرؤية. وأيضا قلنا تلزم الصحبة، إن شاء الله الدرس القادم نحاول قدر الإمكان أن نرد على هذه الكتابات الكثيرة في مسألة ستضيع الناس ضياعا ليس بعده ضياع، لما يعتقد المرء هو جالس تراه جالسا ثم ينتفض نفضا ثم يقوم يضرب في السقف ويقع، ثم ذلك يقوم يترنح، وبعد ذلك يقول قد سلمت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي صلاة الظهر ليست عليك مثلا، أو الصيام ليس عليك. سنبين هذا التفصيل إن شاء الله غدا لما ألم بنا، فأردنا بس بغية يحسن الله إلينا بأن نعطر مجالسنا بذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نفوز ونحظى بقول سلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم.